الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة تحت عنوان المضغة. في الصفحة 49 جدول به 3 خانات. الخانة الأولى خاصة بطبقة الإندوديرم، والثانية طبقة الميزوديرم، والخانة الثالثة خاصة بطبقة الإكتوديرم. في الخانة الأولى طبقة الإندوديرم، النسيج الطلائي المبطن للقناة الهضمية فيما عدا الجزء الأمامي من فتحة الفم والجزء السفلي من فتحة الشرج. النسيج الطلائي المبطن للقناة التنفسية، النسيج الطلائي المبطن للمثانة البولية والجزء المجاور من قناة البول الخارجية، النسيج الطلائي للغدة الدرقية، النسيج الطلائي لتجويف الأذن والسطح الوسطى وقناة ستاكيوس والسطح الداخلي المبطن لغشاء طبلة الأذن. انتهت خانة طبقة الإندوديرم. ننتقل الآن إلى طبقة الميزوديرم، الخانة الثانية. النسيج الضام، الأسنان فيما عدا العاج، العضلات، عضلة القلب، العظام والغضاريف، خلايا الدم، الشرايين والأوردة، الأوعية الليمفاوية، الطحال، المثانة البولية وقناة مجرى البول الخارجية وغدة البروستاتا. انتهت الخانة الثانية. الخانة الثالثة، أدمة الجلد وما يحتويه من غدد عرقية ودمية، الشعر والأظافر، عضلات القزحية، الغشاء المخاطي المبطن للأنف والجيوب الأنفية، ثلث اللسان الأماميان، الغدد اللعابية، الجلد العصبي، قناة السمع الخارجية والسطح الخارجي لطبلة الأذن وملتحمة العين والعدسة البصرية والغدة الدمعية وقنوتها. عنوان مخلقة وغير مخلقة. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فماذا قال علماء التفسير وماذا قال علماء الأجنة والتشريح؟ ماذا قال علماء التفسير؟ روي عن الحسن البصري أنه قال: إن المخلقة هي المصورة، وغير المخلقة هي غير المصورة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مخلقة أي تامة الخلق، وغير مخلقة أي غير تامة الخلق. وروي عنه كذلك: مصورة وغير مصورة. وذهب إلى ذلك القول كثير من أهل التفسير، حيث قالوا: مخلقة أي تامة الخلقة لا عيب فيها ولا نقص، وغير مخلقة بها عيب ونقص. أما الإمام الطبري فيقول: واختلف أهل التأويل في مخلقة وغير مخلقة، فقال بعضهم: هي من صفة النطفة. قال: ومن ذلك فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة. قالوا: فأما المخلقة فما كان خلقا سويا، وأما غير المخلقة فما دفعته الأرحام من النطفة وألقته قبل أن يكون خلقا. وعلى ذلك فقد قسم هؤلاء المفسرون النطفة التي تعلق بالرحم إلى قسمين: مخلق وغير مخلق. فالجزء غير المخلق والذي يصل إلى صورة التكوين تدفعه الأرحام خارجه ويعتبر سقطا، وذلك ما يؤيده الحديث الصحيح الشريف الذي أخرجه ابن أبي حاتم وابن رجب في جامع العلوم وابن القيم في طريق الهجرتين، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا قال: يا ربي، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال: غير وهي مخلقة مدتها أرحام لنا. وذهب صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أن قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة صفة من نطفة، وأن المخلقة هي ما كان خلقا سويا، وغير المخلقة هي ما دفعته الأرحام من النطف وألقته قبل أن يكون خلقا. ومحمد صلى الله عليه وسلم روى عنه هذا القول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا يخفى بعد هذا القول أن المخلقة وغير المخلقة من صفة المضغة كما هو ظاهر. كما ذهب أيضا صاحب نفس الكتاب أن معنى المخلقة تامة وغير المخلقة أي غير تامة، والمراد بهذا القول عند قائل أن الله جل وعلا يخلق المضغة متفاوتة، منه ما هو كامل الخلقة سالم من العيوب، ومنه ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم روى عنه هذا القول قتادة كما نقله عنه ابن جرير وغيره، وعزاه الرازي لقتادة والضحاك. ومنه أن معنى مخلقة مصورة إنسانا، وغير مخلقة أي غير مصورة إنسانا كالسقط الذي هو مضغة ولم يجعل له تخطيط وتشكيل. ومحمد صلى الله عليه وسلم نقل عنه هذا القول، نقل عنه هذا القول مجاهد والشعبي وأبو العالية كما نقله عنه ابن جرير الطبري. ومنها أن المخلقة ما ولد حيا، وغير المخلقة هي ما كان من سقط. ومحمد صلى الله عليه وسلم روى عنه هذا القول ابن عباس رضي الله عنه، وقال صاحب الدر المنثور إنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم وصححه ونقله عنه القرطبي. لذلك قول الشاعر أفي غير المخلقة البكاء، فأين الخرم ويحك والحياء. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما، وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه، لأن المخلقة وغير المخلقة من نعت المضغة، والنطفة بعد مصيرنا مضغة لم يبق لنا حتى تصير خلقا سويا إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله مخلقة وغير مخلقة أي خلقا سويا، وغير مخلقة بأن تلقيه الأم مضغة بلا تصوير ولا نفخ روح. وهذا القول الذي اختاره ابن جرير اختاره أيضا غير واحد من أهل العلم. قال قعيدة عفى الله عنه وغفر له هذا القول الذي اختاره الإمام الجليل الطبري رحمه الله تعالى لا يظهر صوابه، وفي نفس الآية الكريمة قرين تدل على ذلك، وهي قوله جل وعلا في أول الآية فإنا خلقناكم من تراب، لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة وخلقناكم من مضغة غير مخلقة. وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة فيه من التناقض، فإن قيل في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير المخلقة السقط، لأن قوله ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى يفهم منه أن هناك قسما آخر لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل المسمى وهو السقط. فالجواب أنه لا يتعين فهم السقط من الآية، لأن الله يقر في الأرحام ما يشاء أن يقره إلى أجل مسمى، فقد يقره 6 أشهر وقد يقره 9 وقد يقره أكثر من ذلك كيف شاء. أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله فإنا خلقناكم الآية، لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتة ولو بعد التشكيل والتخطيط لم يخلق الله منه إنسانا واحدا من المخاطبين بقوله فإنا خلقناكم من تراب الآية. فظهر القرآن يقتضي أن كل من المخلقة وغير المخلقة يخلق منه بعض المخاطبين في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية. وبذلك فإن أولى الأقوال في الآية هو القول الذي لا تناقض فيه، لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضا لا ليتناقض بعضه مع بعضه، وذلك هو القول الذي قدمناه عن قتال والضحاك، وقد اقتصر عليه الزمخشري في الكشاف ولم يحكي غيره، وهو أن المخلقة هي التامة وغير المخلقة هي غير التامة. قال الزمخشري في الكشاف والمخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب، يقال خلق السواك والعود إذا سواه وملسه من قولهم صخرة خلقاء إذا كانت ملساء، كأن الله تعالى يخلق المضغة متفاوتة، منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب، تقول العرب حجر أخلق أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء، وصخرة خلقاء بينة الخلق أي ليس فيها وصم ولا كسر. ومن قول الأعشن قد يترك الدهر في خلقاء رأسية وهي وينزل منه الأعصم الصدعة، يعني أن صرف الدهر قد يؤثر في الحجارة الصم السالمة من الكسر والصم فيكسرها ويجيها، ويؤثر في العصم من الأوعان برؤوس الجبال فينزل من عاقلها. وبذلك أيضا قول ابن أحمر يصف فرسا وقد أنشده صاحب اللسان للمعنى المذكور بمقلص درك الطريبة منتج كصفى الخليقة بالفضاء الملبد، فقوله كصفى الخليقة يعني أن متن الفرس المذكور كالصخرة الملساء التي لا كسر فيها ولا وصم، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، والسهم المخلق الأملس المستوي. قال قعيبة عفى الله عنه وغفر له وهذا القول هو أولى الأقوال بالصواب فيما يظهر لي لجريانه على اللغة التي نزل به القرآن ولسلامته من التناقض، والله جل وعلا أعلم. عنوان ماذا قال علماء الأجنة والتشريح. اختلفت آراء أهل الطب في تفسير الآية القرآنية الكريمة، وفيما يلي نورد بعض من الآراء. ذهب الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن في الكرة الجرثومية البلاستولا خلايا يخلق الله منه جنين وخلايا كثيرة خارجية لا يخلق منه جنين، وإنما وظيفته العلوق بجنين الرحم وتغذية الجنين. وعلى هذا فإن تقسيم الكرة الجرثومية إلى خلايا خارجية غير مخلقة وخلايا داخلية مخلقة يناقض القول بأن السياق يدل على أن مخلقة وغير مخلقة هي من صفة المضارع. وهناك وجه قوي أشار إليه الأستاذ الدكتور عزيز عبد العليم رئيس قسم أستاذ جراحة الأطفال في جامعة طنطا، وهو أن المخاطبين بهذه الآية هم عموم الناس جميعا، وأن مخلقة وغير مخلقة تتحدث عن خلايا غير متميزة وهي خلايا عميمة ولها القدرة بأمر خالقها وبارئها على التشكل والتحول، وهي موجودة في الجنين في مرحلة المضغة وما بعدها، وتعرف بالخلايا الميزانية، ومصدرها الطبقة المتوسطة الميزان، وهذه الخلايا تتحول إلى خلايا متميزة عندما تكون العظام أو خلايا الدم الحمراء أو البيضاء أو عندما تلتئم الجروح والكسور، ولها دور مهم في الجنين وفي الطفل بل وفي البالغ الكبير. هذه الخلايا غير المتميزة هي الخلايا غير المخلقة، وأما الخلايا المتميزة فهي المخلقة، وعلى ذلك فإن مخلقة وغير مخلقة فهي صفة من المضغة وما بعد المضغة حتى نهاية العمر. وجاء في كتاب مع الطب في القرآن للدكتورين عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز مالي: تطور المضغة يمر إذن بمرحلتين. المرحلة الأولى حيث لم يتشكل أي عضو أو أي جهاز، وسميناها مرحلة المضغة غير المخلقة. والمرحلة الثانية حيث تم فيها تمييز الأجهزة المختلفة وسميناها المضغة غير المخلقة. وهكذا يتضح جليا إعجاز القرآن الكريم في وصفه لطور المضغة بقوله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وعلى ذلك فقد اعتبر المؤلف أن مرحلة المضغة تبدأ من الأسبوع الثالث وتكون في هذه المرحلة غير مميزة حتى نهاية الأسبوع الرابع، ويبدأ التمييز في بداية الأسبوع الخامس، وهو ما يؤدي إلى ظهور الأعضاء والأجهزة، وبذلك يكون قبل مرحلة التمييز هو المضغة غير المخلقة، وما بعد التمييز يعتبر المضغة المخلقة. وذلك قريب من المفهوم السابق الذي نقلناه عن الدكتور عزيز عبد العليم الذي وسع مفهومه باعتبار أن التمييز يستمر من مرحلة المضغة إلى أن ثم يستمر بعد ذلك أثناء الحياة على درجات متفاوتة حتى نهاية العمر. ويقول الدكتور ليزلي آلي في كتابه Developmental Anatomy الطبعة السادسة الصفحة 26: وفي الجنين تتميز الخلايا على حسب برامج زمنية مختلفة، فمنهم ما يتميز أي يتخلق بسرعة ويسير في طريقه حثيثا إلى نهايته المحدودة المرسومة له المقدرة، ومنهم ما يسير ببطء في هذا التمييز، ومنهم ما يتوقف بعد المسير ثم يواصل سير التمييز، وتبقى مجموعة من هذه الخلايا غير متميزة إلى آخر العمر، وتشكل بذلك الاحتياطي الذي يمكن أن يطلب في أي لحظة. عنوان القرار المكين: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جاء في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في تفسير قوله تعالى في قرار مكين: القرار هنا مكان استقرار، والمكين المتمكن. وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال، أو لتمكن من يحل فيه. قال أبو حبان في البحر، وقال الزمخشري القرار المستقر والمراد به الرحم وصفت بالمكان التي هي صفة المستقر فيها أو بمكانتها في نفسها. وجاء في تفسير قوله تعالى فجعلناه في قرار مكين، أي فجعلنا هذا الماء المهين في مكان حريز وهو رحم المرأة. فالقرار المكين إذن هو الرحم. ولقد هيأ الله سبحانه وتعالى للنطفة أن تستقر في مكان أمين بعيدا عن مجرد احتمالات الإصابة بكافة أنواعها. نقطة مائية تخرج من بين صلب الرجل وترائبه فتستقر في رحم المرأة في قرار مكين ثابتا في الرحم الغائر بين عظام الحوض المحمية بها من التأثر باهتزازات الجسم ومن كثير مما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات ورجات وتأثرات. لقد خلق الله سبحانه وتعالى الرحم ووضعه في الحوض الحقيقي لهيكل المرأة الذي يحمي الرحم من كل عدوان خارجي، حيث إنه محاط بالعظام من جميع جوانبه، ويربط الرحم بجدران الحوض أربطة وعضلات، ومن ذلك تسمح له بالحركة والنمو حتى إن حجمه لا يتضاعف أكثر من 3000 مرة في نهاية الحمل، حيث إن حجم رحم الأنثى البالغ لا يتسع لأكثر من 2.5 ملم مكعب، بينما يتسع حجم الرحم ذاته في نهاية الحمل ليبلغ 7000 ملم مكعب، ومع ذلك يبقى الرحم في مكانه. يقول الدكتور شفيق عبد الملك أستاذ علم التشريح بجامعة عين شمس يمتاز حوض السيدة عن حوض الرجل بالنسبة لقيامه بوظيفة هامة إضافية تتطلب منه بعض الضروريات اللازمة التي لا يحتاج إليها حوض الرجل، فنمو الجنين في الحوض وطرق تغذيته وحفظه ثم نموره بتجويف الحوض ومن مخرجه وقت الولادة، مما يستلزم بعض التغييرات والتعديلات التي يسهل معنا إتمام عملية الولادة بالنسبة للأم والطفل. وتنحصر كل هذه التغيرات في أن يكون تجويف حوض السيدة أوسع وأقصر، وأن تكون عظامه أرق وأقل الخشون وأبسط التضريسا، ويحفظ الحوض العظمي الرحم بداخله بحيث لا يصله شيء من الكمامات والجزات التي تتعرض لها المرأة. بل لو أصيبت المرأة في حادث أو سقطت من شنق وتكسرت عظامها فإننا نجد الرحم في أغلب الأحوال سليما لم يمسس سوء. بل لو أن شخصا اعتدى على المرأة ومزق أحشاء من سكين فإنه لا يستطيع أن يصل إلى الرحم إلا إذا كانت المرأة حامل في الشهر الرابع فما بعد، وأما قبل ذلك فيكاد يكون من المستحيل الوصول إلى الرحم بأي أذى. وتقوم عضلات الحوض بدور مهم في حفظ الرحم في مكانه، كما تحفظ أيضا الأعضاء المهمة الأخرى الموجودة في الحوض كالمثانة البولية والمستقيم والقناة الشرجية. ولولا ذلك الضغط المستمر مع عضلات الأيدين لسقطت أعضاء الحوض مثل الرحم والمثانة البولية والقناة الشرجية ولبرزت إلى الخارج، وذلك ما يحدث فعلا عندما تتمزق عضلات الأيدين في حالات الولادة المتعسرة مما يؤدي إلى سقوط هذه الأعضاء. ويحيط بعنق الرحم والجزء العلوي من المهبل نسيج ضام الذي أيضا يربط عنق الرحم بالمثانة البولية من الأمام وبالمستقيم من الخلف مما يجعل الرحم ثابتا في مكانه. ويتكون جدار الرحم من 3 طبقات، الطبقة الخارجية وهي البرانكيوم، ثم الطبقة الوسطى تكون وشاء الرحم. أما الطبقة الوسطى وهي طبقة العضلات فهي أكثرها سمكا. ولهذه العضلات أبنية خاصة في نمو النزيف من الرحم وخاصة بعد الولادة، حيث أن انقباض الشديد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية المتفتحة، ولولا انقباضها الشديد لتفجرت الأوعية الدموية المتفتحة أنهارا من الدم حتى تنهي بحياة الأم. ويقوم هرمون البروجستيرون بدور مهم في استقرار الرحم في فترة الحمل، فيدعى انقباضاته المتئدة للقوة بعكس هرمون الاستروجين. وعلى ذلك فإن هرمون البروجستيرون يمكن استخدامه في كثير من حالات الإجهاض المنذر أو المتكرر، حيث يقوم الرحم بقذف الجنين خارجة وخاصة في شهور الحمل الأولى. ألا وقبر الرحم بعد ذلك قرارا مكينا وحسن منيعة ونضاضا أمينا لتلك النطفة حتى تنمو وتستقر وتصبح جنينا. الرحم في الإسلام. ولقد كرم الله سبحانه وتعالى الرحم، وورد ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ومتعددة، كما أشارت إليه الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة. ففي القرآن الكريم: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، آل عمران، ويقر في الأرحام من نشاء إلى أجل مسمى، الحج. إن الله عنده علم الساعة ويزن الغيب ويعلم من في الأرحام، لقمان. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء من عنده بمقدار، الرعد. واسم الرحم مشتق من الرحمن. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت له اسم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بددته. هامش انظر الأدب المفرد للبخاري الحديث 53، وقوله بددته أي قطعته وأهلكته، انتهى الهامش. وتأتي وشيجة الرحم في المرتبة الثانية بعد وشيجة الربوبية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، النساء. فالآية الكريمة توحي بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة، فقد شاء الله أن تبدأ هذه المنكبة في الأرض بأسرة واحدة، فخلق ابتداء نفس واحدة وخلق منها زوجها فكانت أسرة من زوجين. ولو شاء الله لخلق في أول نشأة رجالا كثيرا ونساء وزوجهم فكانوا أسرا جدا من أول الطريق. لا رحم بينهم من مبدأ الأمر ولا رابطة تربطهم إلا صدور عن إرادة الخالق الواحد، وهي الوشيجة الأولى. ولكنه سبحانه شاء لأمر العلم والحكمة يقصدها أن يضعف الوشائش فيبدأ بوشيجة الربوبية وهي أصل وأول الوشائش، ثم يثني بوشيجة الرحم فتكون الأسرة الأولى من ذكر الأنثى وهو من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تتعاملون باسمه وتتعاقدون باسمه، ويسأل بعضكم بعضا الوفاء باسمه ويحلف بعضكم لبعض باسمه، تقوم في بينكم من الوشائج والصلاة والمعاملات. انتهى الشريط الثاني من الكتاب إعجاب القرآن في خلق الإنسان، وللكتاب بقية عن الشريط الثالث.